وهذا لم تطلق في غضوة لأن في غير الدم خروج الدم وين يخرج وبناء على ذلك تقوم بطبيعه وهذا اختيار طائفا من المتأخرين من العلم وأشار بعض الفضلاء إلى هذه المسألة بقوله إذا شربت هنجم لأنفر معدنا عن الزمن المعتاد بالطهر فحكما وذلك من فرع السماع وإن يكن لتعجل شيء قبل إبدانه سما تمام الذي قد حاولت من براءك لشيء خليل دون ريب وأحكم عن الصوم فيها والصلاة ورجحوا قضاءهما والصوم تقلي متمما. هذه المسألة الصحيح أنه يحكم بطبها فلو طاف الطواف الإفاضة شربت الدم ثم طاف الطواف الإفاضة صح طوافها ولو شربت الدم صامت أيامها من رمضان صح صومها لأن الله علق الحكم على وجود الدم وهو غير موجود فيحكم بطبها على أصح القولين عند العلماء رحمهم الله والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم.